لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، نبدا اليوم في دلالات الالفاظ. تعرفون اننا قسمنا أبواب أصول الفقه إلى أربعة أقسام: الأحكام، ثم الأدلة، ثم دلالات الألفاظ والاستدلال، ثم المستدل. فبدأنا بالكلام عن الأحكام، واليوم نبدأ بالثالث قدم المؤلف الثاني، وهو دلالات الألفاظ أو الاستدلال. فحديثنا اليوم بإذن الله تعالى سيكون عن أحد أنواع دلالات الألفاظ، وهو الأمر ويقابله النهي. إذن الأمر والنهي سنتحدث عن الاثنين، سنتحدث عن الأمر ونتحدث عن النهي. المسائل التي سنتعرض لها هذا اليوم 13 مسألة، وأتمنى تضع عليها أرقام عندكم في الكتاب. الأولى، المثل الأولى: الأمر استدعاء الفعل، هذا واحد. اثنين: صيغته افعل. ثلاثة: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. ضع أمامها وفوقها ثلاثة، خلاص. أربعة: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، أي رقم ثلاثة تحمل عليه لما دل الدليل على المراد من النبي والبحر من تحمل الوجوب. أربعة: لا تقتضي التكرار على الصحيح. خمسة: لا تقتضي الفور. ستة: الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. سبعة: تنبيه. خلاص. ثمانية: الكفار مخاطبون القرآن الشريعة. تسعة: الأمر بالشيء نهي عن ضده. عشرة: النهي استدعاء ترك القول ممن هو دون عن سبيل الوجوب. احداش: ويدل على فساد المنهي عنه. اثناش: وترد صيغة الأمر والمراد به أو بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. هذه 12 مسألة في باب الأمر والنهي. فنبدأ بالمسألة الأولى. المثل الأولى: تعريف الأمر. الأمر استدعاء الفعل. أنا أنقل الآن كلام المؤلف بالقول: ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء الفعل بالقول: ممن هو دونه على سبيل الوجوب. كلمة استدعاء، ما معنى كلمة استدعاء؟ حين واحد يكتب معروف يشتكي، ايش يقول؟ يقدم ايش؟ استدعاء لهذا، يعني ايش؟ الطلب منك، الطلب. اذا المقصود بها طلب الفعل. والطلب ليس معناه اللي هو ان الضعيفة القوي، لا. الطلب هو الامر. لا، هذه الطلب كبيرة، الامر انه غيره. فهنا مقصوده الطلب، طلب الفعل بالخير. الله سبحانه وتعالى لما يقول أقيم الصلاة يطلب منا إقامة ليش؟ الصلاة. نحن ما قال لا يفعلها، يستدعى ليش؟ الفعل بأي شيء؟ بالقول، وهو قوله تعالى: وأقيم الصلاة. لاحظ الآن، ممن هو دونه؟ لأن الطلب ثلاث أنواع. الطلب لفائدة الطلب كم نوع؟ ثلاث أنواع. إما أن يكون من أعلى لأدنى، أو يكون من أدنى لأعلى، أو من مساوي لمساوي. أو الأمر من أعلى إلى أدنى، من أدنى إلى أعلى، ومن مساوي لمساوي. طيب من أعلى يعني من الله إلينا، الأمر من الله إلينا شو يسمى؟ يسمى أمر. سألنا يسمى ماذا؟ يسمى أمر. طيب من أدنى إلى أعلى، أنا أطلب الله، أقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، هل أنا أمر الله أن يغفر؟ يسمى هذا دعاء. لما يكون من الأعلى إلى الأدنى يكون أمر، عندما يكون من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء. اثنين من الطلاب أحدهم يقول الآخر أعطني قلما، يأمره أن يعطيه قلما. أتفعل له ولا مثلا؟ أتفعل له إذا من مساوي إلى مساوي، هل هو أمر؟ هل يأمره؟ لا. هل يدعو؟ لا. إذا ماذا يسمى؟ التماس. لو سمحت يعني التماس معناها مثلا لو سمحت أعطني قلما. وضحت هذه الصورة يا اخوان؟ إذن إذا كان من أدنى إلى أعلى، من أعلى إلى أدنى، فهنا الأمر أتى من الأعلى إلى الأدنى، ولذلك قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، صح؟ على سبيل الوجود، لأن الأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجود. هذا تعريف من؟ صاحب الورقات. وهذا التعريف عليه مداخل. أترك لكم المجال في مدخل في التعريف نفسه. أيوة يا شيخ. من هو دونه؟ شو يقول؟ ما هو توحد الصف؟ ايش الفرق؟ من هو دونه؟ ها؟ بس من هو دونه؟ يعني الاستدعاء بالفعل من الأعلى إلى الأدنى. أنا أشوف هي من الجهة الثانية، أنت فيك من الجهة الثانية. لا لا ضيق، يعني لو قل عن وجه الاستعلاء أو إلا منه هو يقوله كلها صحيحة. في خطا واضح. على سبيل الوجوب يا أخوان. هذه. هل كل أوامر الله عز وجل التي في القرآن والسنة هل كلها على سبيل الوجوب؟ في هذا في كتابة أنكروا أهل القرآن. فإن الله يكره، هل يكره؟ لا ما هو واجب. كلوا مما رزقكم الله، هل هو واجب؟ أو مثلا وإذا حللتم فاصطادوا، هل هو واجب؟ ما هو واجب، صحيح ولا لا؟ فهنا كلمته على سبيل الوجوب ايش نسوي؟ ننفعها. استدعى الفريق بالقول ممن هو دونه، أو كما قال الشيخ شفيق عبد الله، الشيخ عبد الله قال استدعاء الفرد بالقول على وجه الاستعلاء كلها جيدة، أو كما يتبع منه على وجه العلو. طيب لكن في إشكالية ثالثة، بس هذه إشكالية صعبة اللي يجيبها فقيه. هل قال نفسه هل في أمر بالفعل؟ بإشارة كيف؟ جيد أحسنت. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من خرج الى لاجل الصلح بين بني عمرو بن عوف، ذهب هناك تاخر فقام بلال الحلال وابي بكر الحديث الصحيحين حديث ابي هريره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم متاخرا فدخل في الصف حتى وقف في الصف الاول، الصحابه لما راوا النبي صلى الله عليه وسلم فكان ابو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا عليه التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي، وأبو بكر رفع يديه فدعا الله عز وجل وحمد الله ثم رجع في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. بعد الصلاة قال ما منعك ان تنفذ يا ابا بكر ما منعك ان تنفذ ان امرت؟ هل امر بقول ام امر بفعل؟ امر بالفعل بالاشاره. قال اذ امرت. قال مثلا ابن ابي صحاف ان يتقدم على محمد صلى الله عليه وسلم وياخذ الى اخره. فهنا قال استدعاء الفعل بالقول خففها بالقول، بينما هناك استدعاء اخر اللي هو بالفعل مثل الاشاره مثلا. فلذلك يقول هكذا يرش. هذا لا يدخل، يدخل احكام اخرى، اما يدخل الامر لا ما يدخل. اذن الامر هو استدعاء الفعل على وجه الاستعلاء او انه دونه، هذا يكفي. الثاني المثل الثاني المثل الثاني صيغته افعل، صيغته افعل. اتى باحدى صيغ الامر صيغته واحد افعل. اعطيني مثال على افعل هذه يا اخوان. ايوه شيخ يلا من القران السنه اقم الصلاه لدلوك الشمس. احسنت، اقم الصلاه، اكتبوا هذا الدليل اقم الصلاه لدلوك الشمس مثلا. هنا امر الامر على صيغه افعل. طيب الصيغه الثانيه الفعل المضارع المقرون بلام الامر. فعل مضارع لكنه مقرون بلام الامر. مثال وفليحذر الذين يخالفون عن امره. احسنت، فليحذر الذين يخالفون عن امره. جيد. الثالث المصدر النائب عن فعله، المصدر النائب عن فعله. مثال مثال يا اخوان اكتب فضرب الرقاب، فضرب الرقاب حتى اذا ادخلتموه فشدوا اليسار. من هذه الثالثة كأن معنى الآية ماذا؟ فاضرب الرقاب. فأتى بالمصدر نيابة عن الفعل على محل الفعل اللي هو اضرب، فضرب الرقاب حتى إذا ادخلتموه فشد الوثاق. الرابع اسم فعل الأمر، الرابع اسم فعل الأمر مثل قوله تعالى أيها حي على الصلاة. أين اللفظ يا شيخ؟ حي كأنها فعل أمر، حي أظنها ما أعرفها والله. أيها شيخ عليكم أنفسكم، أحسنت، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إلزموا أنفسكم، عليكم أنفسكم. الخامس الخبر بمعنى الامر مثل قوله تعالى ايوه شيخ ارفع صوتك والمطلقات يتربصن بانفسهن والمطلقات يتربصن والمطلقات يتربصن بأنفسهن. وهنا خبر، خبر، لكن هل هذا الخبر هل هو على أصله كونه خبر أم أن المقصود به ماذا؟ أنه أمر من الله عز وجل يا مطلقات تربصن بأنفسكن أنفسكن. ومثلها قول تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هل كل أم ترضع ولدها حولين كاملين أم أن الله يأمر الأم أن ترضع ولدها حولين كاملين؟ وضحت؟ خلاص. إذا صار عندي كم أنواع الصيغة؟ خمسة. افعل قد تكون فعل مضارع مقرون بلام الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا المصدر النائب عن فعله مثل فضرب الرقاب، اسم فعل الأمر، عليكم أنفسكم، والخبر بمعنى الأمر. ضبطتوها معي خلاص، سجلتوها، خذوا المصاحف وفتح صفحة 28 بسرعة. خلاص. طيب، على كتابك تسجل كل فعل أمر يمر عليك، ترى لا بأس لو اجتمع ثلاثة أربعة كل ثلاثة يشتغلون لوحدهم، لا بأس. وضحت؟ لو اشتغل كل ثلاثة لوحدهم اثنين أربعة لا بأس، لا اشتغل إن شاء الله. اجمعوا لي فعل الأمر بصيغه المتعددة الموجودة في هذه الصفحة. يلا بس دقيقة. طيب اللي انت يا سعيد اشوف جيد الغالبية. طيب كم طلعت عندك يا شيخ؟ واحد فقط؟ لا يا شيخ كم أبغى في الصفحة كم طلع عندك؟ ها؟ طيب شوف غيرك. أيوة شيء 11؟ في أكثر من 11؟ أنت طلع 5؟ أيوة شيء كم طلع؟ 7؟ ما أدري، أنا طلعت 6، يمكن أنا غلطان. أنا طلعت 6 صراحة. طيب نأخذ 6 ونرجع لصاحب 11 يكملها لنا، وأنت تكملنا 7. كم طلعت عندك؟ 6؟ جيد. طيب أنت يلي قلت 6، أنت أيوة عطني الأول. ها؟ فليصمه، فليصمه من أي صيغة من هذه الصيغ؟ فعل مضارع مقرون بلام الأمر، صح؟ حط عليها، حط عليها علامة علشان نضبط القضية. طيب غيره؟ أيوة علي. كتب، هل تعتبر كلمة كتب فعل أمر؟ يعني إيش؟ يعني فريضة تدخل في أي واحدة؟ خبر من الأمر، إذن 7، إذن 7 إذا جعلنا هذه كتب من فعل الأمر ممكن. ما تجي فعل أمر، كيف تجي فعل أمر؟ كيف تجي؟ أنا بفهم كتب عليكم صيام تجي فعل أمر؟ خبر بمعنى الأمر لا يشكل. معناها فريضة، لا لا ليست فعل أمر صراحة. أيوة عبد الرحمن. ها؟ ما فصلت. ولتكمل العدة. ها تكمل العدة فعل أي نوع منها؟ مقرون بلام ليش؟ هل لام أمر هنا؟ لام أمر هنا؟ ولتكمل العدة ها؟ سببية؟ تعليلية يعني، تعليلية جيد. إذا ليست فعل أمر اشطبوها، اللي كتبها يشطبها. ولتكمل العدة على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم، الثنتين هذه اشطبها. أيوة عبد الله. ها؟ فليستجيب أحسن. أي واحدة منها أي صيغة؟ فعل مضارع مقرون بلام الأمر صح؟ أيوة. واليومين واحسنت نفس الفكرة. طيب جيد، إن إلى الآن 3 باقي 3. أي أنت تفضل. وعلى الذين يطيقون هذا الشيء اسم فعل الأمر احسنت. أنت سيوه إيش اسمك أنت؟ معاذ. طيب ها فدية، الذين يطيقونه فدية، فدية صح يا إخوان؟ لا لا ما يصح. ايوه يا وان تصوموا خير لكم. وين ال اي بس في اي واحده من السير هذه يا شيخ؟ ما هي منها هذه زايده. لا لا ما صح. طيب انت فليصوم قالها لا تعيدونها يا شيخ. قالها قلناها اول واحده قلناها هي يعاد فعده احسنت. هذه شو اسمها؟ المصدر النائب عن فعله. فعدة ذكرت كم مرة؟ مرتين. ايش السابعة اللي ذكرتها؟ راحت خلاص. انت 11 خلاص الغيت شيء؟ قلناها لعلكم تشكرون. وين الامر يا شيخ؟ وين الامر؟ ما هو أمر؟ إحنا نريد من الصيغة الموجودة، ما هو أمر؟ في غيرها؟ طيب، إذن انتهينا الآن من الأمر الأول وهو، طيب خذوا مثال آخر، خذوا مثال آخر ما دام قمنا تدريب جولة تدريبية في صفحة، افتح صفحة. صفحة 30، افتحوا صفحة 30. أخرجوا لي فعل الأمر الموجود أو صيغ الأمر الموجودة في هذه الصفحة بسرعة. جت فقط انا طلعت حوالي اكثر من كثير تفضل. جت خلاص. طيب ايوه قرنيك طلعت كم؟ 14 قريب. ايوه عبد الله ها 13 ايوه 15 16 زودتها انت زياده 13 اي 13 هي الرقم حتى انا طلعت 13. خلونا نشوف بسرعه نبغى 13 كل واحده منها اقتلوهم. جيد ايوه اللي بعده ايوه اخرجوهم جيد بسرعه خلكم سريعين. ايوه الجمل ها ولا تقاتلوا نفي النهي هذا ايوه شيخ ارفع صوتك واتقوا الله صح ايوه شيخ انت فاعتدوا صح يا عبد الرحمن احسنوا صح انت اتموا انفقوا ايوه هادي فاقتلوهم صح ها واعلموا صح ها ايوه شيخ الاخير ها ففدية صح اي واحدة منها ففدية اي صيغة من الصيغة الخمس نظرنا عن فعله جيد ايوه يا انت خمس تيسر ايش رايكم فيها ها انا والله حقيقة ترددت كثيرا في خمس تيسر وعندي احتمال كبير انها تكون من نوع في فعل ليش الامر فهي محتمله عندي محتمله لا لا ايوه انت على مذكرها جيد احسنت ايوه شيخ الشهر الحرام شهر الحرام والحرمات قصاص احتمال بسيط نعم يا بكر فاعتدوا قالوها اتقوا الله ذكرها مرتين اعلموا مرتين كم صار المجموع فصيام ايش اللي في الصيام هذه صح فصيام صح اضيفوها انا ما ضبطها اي نعم فصيام ذكرنا قاتلهم قاتلهم ذكرناها ايوه ها لا نهي هذا ايوه محمد ها ذكرناها ها ايوه شيخ انت ها اخذناها اتموا ما اخذناها يا اخوان ايوه اللي جنبه ها لا نفي هذا نهي هذا خلاص يكفي جزاكم الله خير. طيب خذوا الواجب ايه الدين اخرجوا لي منها صيغ الامر طريقه الواجب تكتب اللفظة الموجودة في الصورة وتكتب قدامها إيش صيغتها. خلاص. وأحب أن أنبه الإخوان في اللجنة الدورة، يعني أولا النساء ما تثني واجباتهم، ننتبه هذه، وأيضا أغلبكم ما أعطاني الواجب حق الدرس السابق، أتمنى إذا أعطيناكم واجب يعني كلها 10 دقائق تقدر تحصر لي المسألة وتاتيبها، ما في أي عنا عليكم. فودنا نشوف تفاعل من الجميع في الواجب رجال يعني. نعم. اللي أعطيتهم الواجب أنا صححته على طول وسلمته لإدارة موجودة على المكتب، اللي ما استلمه يستلمه من المكتب. نعم. اشتغل صلاة الظهر؟ مش كيف صلاة الظهر؟ إيه لا هذه كذا بس ما هو لازم. طيب هنا تنبيهات قبل ما ندخل في المسألة التي تليها. أولا الأخوان في الإدارة إدارة الدورة يقولوا لكم واضبوا على قضية أن تسجل اسمك عند دخول المسجد عشان يكون اسمك من أسماء المشاركين في الدورة في الحضور. بعضكم يأتي يحضر درس يمشي ما سجل اسمه أو علم على أنه حضر مع أنه حاضر فإنه سجل غائب. فنتمنى دائما أن تدخل سجل اسمك وسجل حضورك. الثانية تسميع المتون يوم غد إن شاء الله تعالى. متى يا شيخ صاحب الدورة؟ 10 الصباح. 10 الصباح. الثالثة قضية تعبئة الاستمارات. بعضكم إلى الآن ما عبى استمارات، فتمرون على المكتب بعد الدرس وتعبون استمارات. خلاص يا إخوان، وأذكركم بالواجب اللي ذكرته لكم. لا مشي والله ما أدري سأل المشايخ بعد الدرس. لا لا أظنها في المتن كامل. المتن كامل يا شيخ؟ ها المتن كامل. بس المثل التي تريها يقول المؤلف وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. واحد يمسح الصبورة يا إخوان. يقول المثل الثالثة وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. أتمنى تكتبوا معي، اكتبوا معي. طبعا جدول، هذا هو الجدول. الجدول فيه القاعدة ثم بعد ذلك وجدت قرينة تقتضيها مجرد أو مجردة عن القرائن أو مجرد عن القرائن أقل وجدت قرينة لا تقتضيها. القاعدة وجدت قرينة تقتضيها، الثاني مجرد عن القرائن أو وجدت قرينة تقتضيها. خلاص. طيب ناخذ القاعدة الأولى في الأمر. الأمر يقتضي الوجود الأمر. القاعدة تقول الأمر يقتضي الوجود. هل الأمر يقتضي الوجود؟ سنرى. إذا وجدت قرينة تقتضي الوجوب مثلا رتب عليها عقوبة على تركها عقوبة، إيش تكون؟ يقينا وقطعا تكون ماذا؟ تقتضي الوجوب. طيب إذا وجدت قرينة لا تقتضيها، وجدت قرينة تصرفها من الوجوب إلى غيره سواء الندب أو الإباحة كما قال المؤلف، فهنا تقتضي ماذا؟ تقتضي الندب. المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الإباحة. إذا قلنا أن الأمر يقتضي الوجوب ووجد صارف، هل يصرفها إلى الندب أم يصرفها إلى الإباحة؟ الندب ممتاز. ليش؟ قالوا لأنه أقرب، هذا الجواب عليك، لأنه أقرب المجازين إلى الحقيقة، لأنه أقرب المجازين إلى الحقيقة ندب. ثم بعد ذلك ننتقل إلى إباحة، إذا كانت القرينة من القوة بمكان تحملها من الوجوب فضعها في الإباحة. طيب. الثالث مجرد عن القرائن. فالمجرد عن القرائن المؤلف يقول يقتضي ماذا؟ الوجوب. خلاص؟ إحنا لا نناقش الأولى هذه، فهذه لا إشكال فيها، ولا نناقش الثالثة. نقاشنا في الأمر إذا تجرد عن القرائن معنى ولا قرينة ماذا يقتضي. ولا أخفيكم بالتتبع نادر إن لم يكن معدوم تلقى مسألة ليس لها قرائن، لكن على كل حال نحن نمشي على القاعدة، فإذا تجرد عن القرائن فإنه يدل على ليش؟ على الوجوب. ما الدليل على أنه يدل على الوجوب؟ ستأتينا بعد ذلك. القاعدة الثانية الأمر لا يقتضي التكرار. الأمر لا يقتضي التكرار. إذا وجدت قرينة تقتضي التكرار إيش يكون؟ أو نعم وجوب التكرار، صح ولا لا؟ مثل خمس صلوات في اليوم والليلة تقتضي ليش؟ التكرار. نعم هنا تقتضي التكرار. طيب وإذا وجدت قرينة لا تقتضي التكرار، أحسن نخليها بدون لا عشان ما نلخبطكم، خلوها بدون لا أحسن عشان ما يصير في لخبطة. إذا وجدت قرينة لا تقتضي التكرار، يعني قرينة تدل على المرة الواحدة، مش تعتبر يفعلها مرة واحدة هذا يقينا، مثل الحج أحسنت المرة الواحدة. طيب إذا تجرد الأمر عن القرائن هل يقتضي التكرار أو يقتضي المرة؟ الصواب كما يقول المؤلف عندك المرة. لذلك إيش قال المؤلف عندك في الكتاب؟ قال ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. خلاص خلاص انتهينا. قاعدة ثالثة أكمل لكم وبعدين سأل. الأمر يقتضي الفورية. يعني الفور. إذا وجدت قرينة تقتضي الفورية فهو على ماذا يا إخوان؟ الفور. وإذا وجدت قرينة تصرفه عن الفورية سيقتضي ماذا؟ التراخي. طيب وإذا تجرد عن القرائن ما في قرينة تدل على الفور مباشرة ولا تدل على أنه يسمح له ويتراخى له، فإنها تدل. المؤلف يقول، أعطيكم رأي المؤلف، المؤلف يقول أنها الأمر يقتضي عند التجرد على القرائن التراخي، وأنا سجلت الراجح خلاص عشان تسهل عليك. ثلاث قواعد في الأمر. نبدأ بالقاعدة الأولى. أيوة يا علي سؤالك عيد ها الآن تطرح معكم أوراق يا أخوان؟ طب أنا ما معي ورقة أمسي اللي يوزع بقي شيء. طيب نأخذ القاعدة الأولى، الأدلة على أن الأمر يقتضي الوجوب، تابع معي. عندنا ثلاثة أدلة من القرآن، دليلين من السنة ودليل من اللغة ودليل من العقل. ثلاثة أدلة من القرآن ودليلين من السنة ودليل من اللغة ودليل من ليش؟ من العقل. نبدأ أول شيء بأدلة القرآن. قال تعالى، تابعوا معي، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اسجدوا، هل هذه الكلمة عندما قال الله عز وجل للملائكة اسجدوا هل عليها قرينة تصرفها للندم أو قرينة تصرفها للوجوب ولا ما فيه؟ ما فيه. إذا تجردت على القرائن ولا تتجرد، فهذا دليل على أن الأمر يقتضي الوجوب. وجه الدلالة من يقولها؟ أيوة ما يشف كبيرة هذه، خففها شوي. ها خلاص، ايش الدليل من الآية على ان الأمر يقتضي الوجوب؟ ايش الدليل من الآية؟ أنت ها شو الملائكة قد يكون لك؟ لا لا، ايوه الأخير هناك. ها أبا، هذا دليل على أن إبليس لم يترك السجود فقط بل زاد عليه بالإباء ولذلك انكر الله عليه. هذه إشكالية، أنت وردت إشكالية في الآية. أيوة شيخ ما لا أنت الفاء شفيها الفاء ما هي شيء الفاء. أيوة شيخ عبد الله أحسنت، أن الله عز وجل عاتب ولام إبليس ولو كان ندبا هل يلوم الله إبليس ويعاتبه؟ لو كان فاسجدوا لآدم، لو كانت هذه الكلمة ندب هل يلوم الله إبليس ويعاتبه؟ لا، فلما كان وجوبا لامه الله وعاتبه. وضحت الآن؟ وترتب عليها العقوبات التالية. نعم، الآية الثانية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيوه على ترك الأمر ترتب العقوبة، كلام جميل، ترتب العقوبة اللي هي الفتنة أو العذاب الأليم على مخالفة الأمر، مخالفة الأمر للترك. ترتب العقوبة اللي هي الفتنة أو العذاب الأليم على ماذا؟ على مخالفة الأمر. ولذلك الله عز وجل احذروا أن تخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيبكم فتنة وتصيبكم العذاب الأليم. وضحت؟ ثالثة، عندك شيء؟ ها؟ صوت؟ إيه؟ إيه هذا نقاش على الآية. أصل كل الأدلة دي تناقش، بس أنا ما أبغى أناقش. وهذا أحد الأوجه للرد. الثالث، قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم ها؟ لا هنا بس، أنا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لو كان أكتب، لو كان ندبا ما كان له، لكان لهم خيرة في أمرهم. لو كان ندبا لكان لهم خيرة في أمرهم، فلما كان واجبا لم يكن لهم الخيرة من أمرهم. وضح وجه الدلالة. ثم تكملة الآية تؤيد. نأخذ حديث بريرة. بريرة لما اعتقتها عائشة رضي الله عنها ثم بعد ذلك أرادها زوجها مغيث رفضته وطلبت منه الطلاق، سمعي، فمغيث يحبها وهي تكرهه. فجاء يوم من الأيام، جاء مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله طلبها أن تعود إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة، لو راجعتي. ماذا قالت بريرة؟ أتأمرني يا رسول الله؟ إذن قال لا، إنما أنا شافع. إذن بريرة رضي الله عنها تعتقد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجوب ولا ندب؟ وجوب. النبي صلى الله عليه وسلم أقرها عليها أم لم يقرها؟ يقولون لا، أقرها على فهمها، صح ولا لا؟ قال لا، إنما أنا شافع. ولم يقل لم أمرك أو أن أمري لك نديك، أدل على أنه وأن أمره واجب. خلاص نعم. الحديث الذي يلي: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك لولا أن أشق. ولو كان ندبا، لو كان أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ندب، هل فيها مشقة؟ من أراد أن يفعل يفعل، من أراد أن يترك يترك، صح ولا لا؟ لكن لما فيها مشقة دل على المسألة مسألة ماذا؟ وجوب. وضحت؟ السادس: لو قال السيد لعبده أسقني ماء فلم يسقه فعاقبه، أي السيد عاقب العبد، لم يكن ملاما على عقوبته، صح ولا لا؟ هذا دليل على صحته لغة، صحته لغة، صحته شرعا، وصحته عقلا. العقل لأن القول بالوجوب هو الأحوط. اختصرت العبارات اختصارا لأجل أن تتضح أو للتخفيف عليكم. على كل حال، أنا يظهر لي والله أعلم أن الأمر يقتضي الوجوب، ولكنه ليس بالقوة التي نتصورها، بل لو وجدت بعض القرائن قد تصرف ليش الواجب. أنا لا أريد أن أطيل في هذه، انتقل إليها. هل الأمر يقتضي التكرار؟ الصواب كما يقول المؤلف: لا يقتضي التكرار. قال: والصحيح أنه لا يقتضي التكرار. طبعا الأمر يقتضي الوجوب، أمثلة كثيرة، صح ولا لا؟ أعطوني أمثلة. طيب أنا أعطيكم أمثلة، اكتبوا عندكم: التلبية، التلبية في الحج والعمرة. يأتينا واحد يقول الصلوات الخمس، الصلوات الخمس في قرينة تدل على الوجوب، في قرائن كثير، ما هي قرينة واحدة. لا، نريد أمر مجرد عن القرائن فدل على الوجوب، مثل التلبية في الحج. لو واحد أحرم وقال لبيك عمرة ثم ذهب إلى مكة لم يقل لبيك اللهم لبيك إلى آخره، يأثم ولا ما يأثم؟ من قال أن التلبية سنة يقول لا يا ما يأثم، ومن قال أن التلبية واجبة بناء على القاعدة التي ذكرناها الآن فيقول إنه يأثم بهذا الفعل. مثلا التي تليها: الإشهاد في الرجعة. رجل طلق زوجته، فبعد أن طلقها أراد أن يراجعها فقال: راجعتك. فهل يشهد اثنين؟ طيب لو ما أشهد يأثم ولا ما يأثم؟ فمن قال أن الرجعة سنة، هذا قول الجمهور، قال ماذا؟ قال: لا يحتاج إلى الإشهاد. والصحيح أن الإشهاد في الرجعة واجب، لأن الله عز وجل يقول ماذا؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. الثالثة: غسل الإناء من ولوغ الكلب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله كم؟ سبعا. فغسلها سبعا واجب. وليمة العرس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ماذا؟ أولم ولو بشهر. لم يقتضي الوجوب ولا ما يقتضي الوجوب؟ يقتضي الوجوب. وهذا خلاف من ذهب إلى أن الأمر هنا يقتضي الاستحباب. واضح الآن الأمثلة؟ ننتقل مثلا الأخرى: الأمر لا يقتضي التكرار. نأخذ عليها مثال لأنها صعبة. قلت إذا وجدت قرينة تقتضي التكرار مثل الصلوات الخمس، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلحة بن عبيد الله: خمس صلوات في اليوم والليلة للأعرابي. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن قال: أخبرهم أن عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. هذا يدل على التكرار، يدل على التكرار. طيب الحج، الحديث قال قال قال له أظنه ليس الأحنف بن قيس، الحر بن قيس، قال له: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. نعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج يعمل كم؟ مرة واحدة في العمر. فهنا قرينة صرفت مثال على الأمر في التكرار أو المرة. اكتب عندك: كفارة اليمين، كفارة اليمين، قضاء رمضان، القضاء، قضاء رمضان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل يقتضي التكرار لكل يوم وكل ساعة وصلي عليه وسلم، أم أن يكفي مرة واحدة؟ يكفي مرة واحدة خلاص. مثل إقامة الحدود، إقامة الحدود، زنى إنسان فأقام عليه أو حكم عليه القاضي بمئة جلدة، هل مئة جلدة تفعل مرة ولا كل يوم يجلد مئة جلدة؟ مرة واحدة، مع أن الأمر مجرد عن ليش؟ عن قرائن وآخر. نعم. فمد إذن الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إقامة الحدود، في الكفارات إلى آخره، هل تفعل دائما كل يوم مثلا أم أنها مرة واحدة؟ مرة واحدة. فما الدليل على أنها مرة؟ تابع معي، أن صيغة افعل موضوعة لطلب الأمر، ولا بد لأجل التكرار من دليل خاص ولا دليل. هذا اختصار للكلام. الثاني، السيد إذا أمر عبده بدخول دار قال ادخل البيت، فلو دخل مرة واحدة، فلو ذمه السيد على أنه دخل مرة واحدة فقط يلام السيد، هذا في لغة العرب، لأن يعني المثل مثلا لغوية. أيضا الأخذ بالتكرار فيه مشقة شديدة. الثالث، الفورية والتراخي. نأخذ الأمثلة عليها. الأمر بالفورية افعل الآن في الدخول الإسلام، قل آمنت بالله ثم استقم، هذا أمر بالفور، على الفور ينفذها الإنسان. التراخي مثل ماذا؟ مثل تأخير الحج إلى وقته مثلا، ممكن، أو توجد قرينة يؤجلها الإنسان حتى يأتي وقتها مثلا. نعم. قضاء رمضان ممتاز لحديث عائشة. نعم، وإن كان يعني في شيء هذا. طيب، نأتي إلى شيء، لا وجدت قرينة على الفور ولا وجدت قرينة على التراخي. المؤلف يقول الأمر يقتضي التراخي، عندكم في الكتاب قال المؤلف ولا تقتضي الفور، يعني أنها تقتضي ماذا؟ التراخي. ما أدلت؟ اسمع معي الدليل بدون ما تقرأونه، تابع معي. يقول المؤلف الحج فرض في السنة السادسة، حيث نزلت آية الحديبية أو قصة الحديبية في عن الحج في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فمتى فرض؟ في السنة السادسة. فالسنة السادسة كانت مكة بيد المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع الحج. السنة السابعة كانت بيد المشركين. في رمضان السنة الثامنة النبي صلى الله عليه وسلم فتح ماذا؟ فتح مكة، لكنه ما حج تلك السنة، تلك السنة ايش؟ لم يحج. لو كان الأمر على الفورية يحج ولا ما يحج يا إخوان؟ يحج. لكن لما كان الأمر يقتضي التراخي فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حج في السنة الثامنة، بل وكل من؟ عتاب بن سعيد يحج بالمسلمين. جاءت السنة التاسعة، حج النبي صلى الله عليه وسلم لا ما حج، بعث أبا بكر ومعه من معه من الصحابة فحجوا، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم وعامة الصحابة. ولو كان الأمر يقتضي الفور يحج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج؟ يحج مباشرة. أجلها حتى جاءت السنة العاشرة، إذن الأمر يقتضي التراخي. شاك هذا الكلام عييت أنت؟ خلك عييت، ارفض، خلنا نسمع الباقيين. كلام مقنع على ما مقنع يا أخوان. يأمر بالسنة السادسة بالحج في قوله تعالى تم الحج والعمرة لله، ثم بعد ذلك الثامنة والتاسعة لا يحج، ولو كان الأمر يقتضي الفور لحج النبي صلى الله عليه وسلم. واحد رفع يده هنا، أنت لا خليك. يلحقون الوفود في مكة صح ولا لا؟ لا الحج كم فترة بسيطة. أيوة ايش عندك؟ ما في الآية أمر بابتداء الحج. انظروا معي في الآية جيدا، وأتم الحج والعمرة، يعني إذا حجت أتم. هل في الآية حج مباشرة؟ لا، ما في الآية هذا الشيء، لكن نزلت آية ولله على الناس، هذا الرد عليهم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمتى نزلت هذه الآية؟ سنة ليش؟ وش الدليل؟ سنة التاسعة لازم الدليل. أيوة، وفود من؟ وفد نجران، وفد نجران كان في السنة التاسعة، وسورة آل عمران نزلت في وفد نجران، تتحدث عن وفد نجران في السنة التاسعة. جيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، بل بعث أبا بكر ومعه جمع من الصحابة، وبقي هو الكثير من الصحابة. ولو كان الأمر يقتضي الفور لحج في السنة التاسعة، صح ولا لا؟ عندما نزلت الآية. طيب إيش العلة؟ أي أنت أيها تطهر لنا. كان الناس يحج المشرك ويطوف بالبيت ليش؟ العريان. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر هذا، فكانت المصلحة أن تتأجل حتى يطهر البيت من المشرك والعريان، ثم يحج النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح شعائر الإسلام. ففي سبب ولا ما في سبب؟ في سبب. طيب ما الدليل على الفورية؟ طيب الآن خلاص احنا برا، والله أدلتنا لقطتها كلها، لكن ما الدليل على الفورية؟ هاي اخوان ايوه شيخ صلح الديب ايش فيه؟ ايوه طيب انت تناقش اعتمر في عام القضاء، صح ولا لا؟ اعتمر عام ايش؟ القضاء. فهذا دليل على ان هو كان العمرة، هذه عمرة الحديبية نفسها التي رد فيها صلى الله عليه وسلم، تجربة لوضعها المكة. ما يستطيع الحج صلى الله عليه وسلم، اولا لوجود المشركين، لوجود الطواف البيت عريان، وايضا ان السيادة ستكون للمشركين عليه، فيمكن ان يؤذوه في الحج. نعم، فهناك علل. ففي دليل على ان الامر يقتضي الفور. نعم عندكم، تابعوا معي الورق اللي عندكم يا اخوان. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وغيرها. أيضا لو قال السيد لعبده أعطني ماء، أو خلونا في الزمن هذا الأب لابني قال أعطني ماء أنا أشرب، الولد جلس ساعة ساعتين، يا ولد روح جيب ماء. طيب الأمر للتراخي، انتظر. فضربه أبوه، هل يلام الأب؟ لا، ما يلام، يلام الابن، لأن الأمر أصلا في لغة العرب ماذا؟ على الفور. ولذلك الصواب أن الأمر الفور، والمعلومية لكم يعني أن هذه كلها مباحث لغوية أكثر منها مباحث إيش؟ شرعية، وإن كان فيها أدلة شرعية، لكن الأصل أنها مباحث لغوية. إذن اتضح لنا الآن الأمر يقتضي الفور ويقتضي المرة ويقتضي الوجود. طيب نأخذ أمثلة على اقتضاء الأمر الفور. أخذ مثلا كفرت اليمين، أنا حلفت بالله ثم حنثت الآن، حلفت ثم حلفت لها. ثم أجلت الكفارة أسبوع كامل، كما يفعل كثير من الناس، يجوز ولا حرام؟ حرام، ما يجوز، الأمر يقتضي الفور الآن. مجرد أنك حلفت روح أخرج الطعام. مثل الحدود، إقامة الحدود، قضى القاضي اليوم، مفروض الليلة أو غدا يقام الحد على من؟ على ذلك الرجل، صح ولا لا؟ وهكذا. نعم شن. خلاص يصوم ثلاثة أيام مثلا، أنا عارف أن مدة الشهر هذا ما عندي فلوس، أصوم على طول. ها؟ ينسى؟ لا بس التأخير لظرف، هذا زي قضية التأخير النبي صلى الله عليه وسلم. باقي قضية صيام المرأة في رمضان أو الصيام في رمضان، أن يظهر لي والله أعلم أنه يصوم مباشرة، لأن حديث عائشة ماذا قالت فيه؟ إنه كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع القضاء إلا في شعبان. هذا أي الكلام؟ خلاص، فما أستطيع، يعني أنها غير قادرة على القضاء إلا في شعبان. هذا دليل على أنه على الفور وليس على ليش التراخي كما قال الإمام أحمد. أحد له سؤال حول هذه الثلاث إخوان؟ حقيقة كان أمنيتي أننا نكمل اليوم المسائل، لكن انتهى الوقت. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأؤكد قبل ما أختم، حلو الواجب تضعونه عند الإخوان في ليش اللجنة، وأيضا قسم النساء يكتبون الواجب ويعطونه أحد الإخوان يوصل لنا بكرة إن شاء الله، يوم السبت إن شاء الله. الترديد وراء المؤذن ليس من أنواع التكرار، هذا المعلق بشرط، وأنا تركته ولم أذكره، اللي هو الأمر المعلق بشرط. هنا فهذا لا أناقشه، يكفي مؤثر واحد. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الإخوان يقولون لكم، يذكرونكم بالحضور وقضية ثابت الأسماء. هذا الشيء ثاني.